الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ربنا تبارك وتعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. يخبر الله تبارك وتعالى أنه سيحشر الخلق جميعا يوم القيامة، وأن الجميع سيرجع إليه سبحانه وتعالى، وسيقفون بين يديه موقف العبيد أمام ربهم وخالقهم سبحانه وتعالى، وأنه سيقول مبكتا لهم: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ يسألهم الله عز وجل لتبكيتهم، ويسألهم الله تبارك وتعالى تقريعا لهم، لأن الله عز وجل ليس له شركاء. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، يعني الزموا مكانكم أنتم وشركاؤكم. قال الله تبارك وتعالى: فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. يتبرأ الأتباع من التابعين، ويتبرأ التابعون ممن تبعهم، وهنا يتبرأ هؤلاء الذين عبدوا من دون الله سبحانه وتعالى من عابديهم، وتكلمنا عن هذا قبل ذلك. ثم قال الله تبارك وتعالى: فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. يشهدون الله عز وجل أنهم ما رضوا بعبادتهم، وأنهم ما أقروهم على ذلك ولا أمروهم بذلك. وقال الله تبارك وتعالى لعيسى بن مريم عليه السلام: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فيتبرأ عيسى عليه السلام من هؤلاء الذين عبدوه من دون الله سبحانه وتعالى، والذين قالوا عنه أنه هو الله، والذين قالوا عنه أنه ابن الله، والذين قالوا عنه أنه شريك في شركة يديرها الله. ثلاث مذاهب رئيسية عند هؤلاء النصارى، يتبرأ منهم جميعا عيسى عليه السلام، وتتبرأ الملائكة ممن كانوا يعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى، ويسألهم الله تبارك وتعالى يوم القيامة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فيتبرأ هؤلاء الذين عبدوا ممن عبدوهم يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. هنالك يعني في هذا اليوم العظيم، هذا كله سيكون يوم القيامة. هنالك يعني في هذا اليوم العظيم. وقال العلماء: استعير ظرف الزمان للمكان، لأن هنالك هذه للمكان، وهذا سيحدث يوم القيامة، فاستعير ظرف الزمان للمكان. وقيل هنالك يعني في هذا المكان الذي سيكون فيه التبرؤ، يتبرؤ هؤلاء الذين عبدوا من دون الله ممن عبدوهم. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. تبلو كل نفس ما أسلفت يعني تختبر كل نفس جزاء ما عملت في الدنيا، لأن كل نفس ستعلم ما لها عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب البصري يعقوب الحضرمي قرأوا هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت. تتلو لها معنيان في اللغة وفي هذه الآية. هنالك تتلو كل نفس يعني تقرأ كل نفس ما قدمت من خير أو شر، كما قال الله تبارك وتعالى لكل إنسان يوم القيامة اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. فكل نفس ستقرأ صحيفة أعمالها بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. المعنى الثاني لتتلو يعني تتبع. هنالك تتلو يعني هنالك تتبع كل نفس ما أسلفت. كل إنسان يتبع عمله، فالمؤمن يتبع عمله حتى يفضي به إلى الجنة، والكافر يتبع عمله حتى يهوي به في نار جهنم عياذا بالله. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. ما أسلفت يعني ما قدمت في الدنيا من خير أو شر، من طاعات أو من ذنوب ومعاصي. وردوا إلى الله مولاهم الحق. ردوا الجميع سيرجع إلى الله سبحانه وتعالى المولى الحقيقي. الله عز وجل هو مولى الخلق جميعا حقيقة سبحانه وتعالى. أما هذه الأوثان هذه الأصنام فهذه لا ولاية لها، وهذه لم تقدم لعابديها شيئا على الإطلاق، لم تنفعهم يوما من الدهر ولم تكشف عنهم ضرا يوما من الدهر. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. ما كانوا يفترون يعني ما كانوا يفترونه من أن هذه آلهة مزعومة كانوا يزعمونها هذه ستتوه عنهم يوم القيامة. وضل عنهم يعني تاهت عنهم، لا يبحث هؤلاء يوم القيامة عن هبل الذي كان يعبده ولا اللاتي التي كان يعبدها ولا إساف التي كان يعبدها ولا نائلة التي كان يعبدها. ينسون هذه الأوثان تماما ولا يتذكرونها أبدا، تتوه عنهم، وكل واحد منهم يبحث عن خلاصه بين يدي الله سبحانه وتعالى. فمنهم من يبحث عن خلاصه بين يدي الله سبحانه وتعالى بالإنكار والكذب، حتى إن أحدهم ليقسم بالله سبحانه وتعالى أنه ما كان مشركا، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام وقالوا والله ربنا ما كنا مشركين. يقسم الواحد منهم يظن أن هذا سينجيه كما كان ينجيه الكذب والحلف الباطل في الدنيا. يعني بعض الناس إذا أخذ متلبسا يحلف بالله والله ما أنا ما عملت شيء، ويقسم بالله حتى يتركه الناس. يظن هؤلاء أن هذا الأمر سيروج على الله تبارك وتعالى، فيحلف الواحد منهم بالله أنه ما كان مشركا، فيختم الله تبارك وتعالى على أفواههم ويأمر الله عز وجل جوارحهم أن تنطق فتشهد عليهم. قال الله تبارك وتعالى لهؤلاء المشركين، قال لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهؤلاء المشركين قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لهؤلاء الذين بعثناك إليهم وأرسلناك إليهم قل لهم من يرزقكم من السماء والأرض. من يرزقكم من السماء والأرض يعني من الذي ينزل لكم الرزق من السماء على هيئة مطر ومن الأرض فينبت لكم النبات. مشركو قريش كان عندهم توحيد الربوبية، يعني كانوا يعلمون أن هذا الكون ربه الله سبحانه وتعالى، وأن الذي يحيي ويميت هو الله سبحانه وتعالى، وأن الذي يرزقهم هو الله سبحانه وتعالى. كانوا يعتقدون في ذلك، كما قال الله عز وجل في عدة آيات: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يعني هم على كفرهم وعلى شركهم بالله ما كانوا يعتقدون أن هبل هو الذي خلق السماوات أو الأرض، ولا كانوا يعتقدون أن إساف هي التي أنبتت لهم الزرع. لا، هم يعلمون أن هذا الكون خالقه هو الله، وربه هو الله، ومدبر الأمر فيه هو الله سبحانه وتعالى. طب لماذا كانوا يعبدون هذه الأوثان؟ كانوا يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. يعتقدون أن هذه آلهة صغار، وهذه الآلهة الصغار تشفع لهم عند الإله العظيم سبحانه وتعالى ليرزقهم من الأموال ويرزقهم من الذرية ويدفع عنهم الآفات. وكانوا إذا حجوا أو اعتمروا يلبون فيقولون ذلك، يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك. فهم يعتقدون أن الرب العظيم هو الله سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل لهم من يرزقكم من السماء والأرض، أم من يملك السمع والأبصار. من الذي يملك السمع ومن الذي يملك أبصار الناس جميعا؟ فإذا شاء أعمى من يشاء، وإذا شاء أصم من يشاء. وهذا الأمر أيضا كانوا يعتقدون أن الذي يفعله هو الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الأوثان هي لا تسمع ولا تبصر أصلا، فكيف تجعل غيرها يسمع أو يبصر؟ ثم قال الله تبارك وتعالى: ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويخرج الميت من الحي. قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم: من الذي يخرج الحي من الميت؟ يخرج الحي من الميت، يخرج الله سبحانه وتعالى الطائر من هذه البيضة التي إذا رآها الإنسان يجزم بأنها لا حياة فيها، لا تتكلم، لا تسمع، لا تبصر، لا تتحرك. ثم يخرج الله سبحانه وتعالى منها كائنا حيا سميعا بصيرا. الذي أخرج هذا الحي من الميت هو الله سبحانه وتعالى. ويخرج الله تبارك وتعالى النطفة من هذا الإنسان الحي، والنطفة هذه لا حياة فيها، يراها الإنسان بل لا يراها بالعين المجردة، وهذه لا حياة فيها. وكذلك يخرج الله عز وجل هذه النواة وهي جامدة لا حياة فيها من هذه الشجرة التي فيها حياة وفيها نمو. قال الله تبارك وتعالى: ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. عكس هذه الأمور، هذه الدجاجة تخرج منها بيضة، الدجاجة حية وهذه البيضة ميتة لا حياة فيها. وهذا الإنسان يخرج منه المني، والمني هذا لا حياة فيه، وهذا الإنسان حي. فكل شيء حي يخرج الله عز وجل منه الميت. من الذي يفعل ذلك؟ هو الله سبحانه وتعالى، وهم لا ينكرون ذلك. قال: ومن يدبر الأمر، ومن يدبر أمور هذه الكائنات كلها؟ الله سبحانه وتعالى. كما قلت هذا سؤال الغرض منه التقرير، يقررهم الله سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: فسيقولون الله، فسيقولون الله. ما قال أحد من المشركين أبدا إن الذي خلق السماوات والأرض واثن من الأوثان، أو صنم من الأصنام، أو فلان من هذه الآلهة المزعومة. يعني فرعون هذا لعنه الله، الذي قال: أنا ربكم الأعلى، والذي قال: ما علمت لكم من إله غيري. ما قال: أنا الذي خلقت السماوات، وما قال: أنا الذي خلقت الأرض، وما قال: النبات ينبت بإذني. ما قال شيئا من ذلك. هو أراد منصبا شرفيا، إله. ما هي خصائص هذا الإله؟ ما هي مؤهلات هذا الإله؟ ما هي صفات هذا الإله؟ ليس عنده شيء، ما خلق شيئا. والذي ادعى ذلك وهذا الأمر، لأنه أمر مركوز في الفطر، ما تجرأ عليه إلا نفر معدودون على طول البشرية وعرضها. منهم فرعون هذا ومنهم النمرود بن كنعان، والذي يدعي ذلك يفضحه الله عز وجل في الحال. يعني لما قال إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم ربي الذي يحيي ويميت، قال النمرود هذا أنا أحيي وأميت وأنا أيضا أحيي وأميت، انظر كيف فضحه الله سبحانه وتعالى. وأراد أن يموه، أراد أن يخادع، فقال أنا أحيي وأميت، وزعم أنه يأتي برجلين أحدهما يحكم عليه بالإعدام يقول أنا أمدته، والآخر يقول هذا كان محكوما عليه بالإعدام وأنا عفوت عنه أحييته. ولأن هذا الأمر جدل عقيم وهذا الأمر مصادم للفطرة، ما جادله فيه الخليل إبراهيم عليه السلام، إنما قال له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، إن كنت إلها كما تزعم فغير هذه السنة الكونية، الله عز وجل هو الذي يأتي بالشمس من المشرق فأتي أنت بالشمس من المغرب، لأنه قد يقول لا أنا الذي آتي بها من المشرق، فقال له فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر وفضحه الله سبحانه وتعالى، وهو يعلم في قرارة نفسه أنه إنسان ضعيف عاجز لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عن أن يملك لغيره النفع والضر. فالمشركون كانوا يعتقدون أن هذه الأوثان لا تملك شيئا على الإطلاق، لا حياة ولا موتا، ولم تخلق شيئا، ولا تملك سمعا ولا بصرا، ولا تدبر شيئا على الإطلاق، بل هي التي يأتي السادن الخادم فيمسح هذه الأوثان من الغبار الذي عليها، وهو الذي ينظفها وهو الذي يطيبها، وهي لا تملك شيئا. قال الله تبارك وتعالى فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، يعني ألا تتقون هذا الإله العظيم الذي يملك لكم كل شيء، يملك لكم النفع ويملك لكم الضر ويدبر أموركم، أفلا تتقونه بتوحيده سبحانه وتعالى وعدم الشرك به؟ قال الله تبارك وتعالى فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. فذلكم الذي هذه صفاته، الخالق الذي يملك لكم السمع والأبصار والذي يدبر الأمر، هو الإله الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، يعني إذا كان هناك إله ليس إلها حقا فلابد أن يكون باطلا، لابد أن يكون ضلالا، زعم الألوهية بالنسبة له ضلال. فأنى تصرفون، يعني فكيف تتركون عبادة الله عز وجل وتعبدون غير الله سبحانه وتعالى، كيف تصرفون عن الإيمان؟ ثم قال الله تبارك وتعالى كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. الله عز وجل هو الذي يجعل من يشاء مؤمنا ويجعل من يشاء كافرا سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل قل إن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى قال كذلك حقت كلمة ربك، لأن الله عز وجل قدر في الأزل قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قدر المؤمن وقدر الكافر، فالذي كتبه الله عز وجل مؤمنا الله عز وجل يوفقه للإيمان، والذي كتبه الله عز وجل في الأزل شقيا كافرا هذا يعمل بمقتضى هذا القلم الذي جرى عليه قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض. هذا معنى قول الله عز وجل كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا، فسقوا يعني خرجوا عن الإيمان ولم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى أنهم لا يؤمنون، لأن الله عز وجل قدر عليهم ذلك وهم عملوا بمقتضى هذا الذي قدره الله عز وجل عليهم، فلأنهم فسقوا وخرجوا عن الإيمان وتركوا أمر الله عز وجل هؤلاء لا يؤمنون، لأن الله عز وجل قدر عليهم ذلك وهم عندهم قابلية لهذا الكفر ولهذا الضلال. نسأل الله عز وجل أن يهدينا لما يحبه ويرضاه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله.